ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس فضيعوا فيها الزمان وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا، حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما. وصرخ هذا الذي ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة فيما يتعلق بماهية العلم وحقيقة العلم وبعد الناس عن العلم. وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب من لابسه. قال الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم: ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن، فقال له: لو حفظت القرآن أولا كان أولى. فقال: وهل في القرآن علم؟ قال ابن القيم: وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة لا لنستفيد منه العلم، لأن غيرنا قد كفانا هذه المعونة، فعمدتنا على ما فهموه وقرروه. ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي. قال رحمه الله: وقال لي شيخنا رحمه الله: مثلهم كمثل من قال: صارت مشرقة وصرتم مغربة، شتان بين مشرق ومغرب. فرق عظيم بين العلم المنزل والعلم المحدث، بين العلم المقرب إلى الله جل وعلا والعلم المشغل. نعم. قال رحمه الله: وقال لي شيخنا رحمه الله مرة في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخس المطالب. يكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده. وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار دينا يدان به ويحكام به على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. الفرق بين الآراء والخيالات وسوانح الأفكار: الآراء جمع رأي، وهو ما يفتي به العقل، فهذه تختلف، لذلك نجد الناس يختلفون إذا أفتوا بعقولهم دون الرجوع إلى النصوص الشرعية. ولذلك نجد حتى بعض الفقهاء يقول رأيا قبل أن يأتيه النص، فإذا جاءه النص رجع عنه. وأما الخيالات فالمقصود بها تصورات النفوس، تصورات النفوس دون قواعد علمية، دون قواعد علمية ولا قياسات عقلية. وأما سوانح الأفكار فهي التي ترد على الفكر وعلى العقل من غير دليل. سوانح الأفكار هي التي ترد على العقول من غير دليل. هذه الأمور الثلاثة كلها محكومة بالشرع، ولا يمكن أن نجعلها حاكم على الشرع. ومن ضلالات الشيطان أنه صار يضيع الناس فيجعلهم يتحاكمون إلى هذه ويتركون الشرع، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: قد كان علم الصحابة رضي الله عنهم الذين يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراسين، كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس. هذا كلام الإمام البخاري. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا اجتمعوا يتذاكرون كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقيسون ولا يقولون بآرائهم. طبعا ليس معنى هذا نفي القياس البتة، وإنما المقصود الاشتغال به، لأن القياس الصحيح من أقوال أهل العلم أنه كالميتة لا يصار إليه إلا عند عدم الدليل من الكتاب والسنة والإجماع، ما هو مباشرة يقفز الإنسان إلى القياس. تسألوا عن المسألة يقول والله على بالي أنه يجوز، لا بالك ما حط طلب بالك، ما حط طلب خيالك، ما حط طلب سانحتك الفكرية، يقول أظن أنه يجوز. ليش؟ قال قياسا على كذا. طيب ليش قست؟ هل بحثت عن الأدلة ما وجدتها؟ هل قرأت مسند الإمام أحمد مثلا 30,000 حديث ما وجدته؟ فهذه مسائل عظيمة. البخاري يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم ليس بينهم رأي ولا قياس. ونحو هذا الباب وقريب منه بوب رحمه الله أيضا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما كان يفتي به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب ربه وسنة نبيه ليس فيه رأي ولا قياس. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله ولقد أحسن القائل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلافة سفاهة للخلافة. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. هذه الأبيات مشهورة نسبت إلى شيخ الإسلام ونسب إلى الذهبي ونسب إلى ابن القيم لكنها معروفة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما فيه أي تمويهات، كلام واضح، قرآن وسنة وآثار. فالعجب من بعض طلاب العلم اليوم أنه يفتي ولما يرجع إلى مصنف ابن أبي شيبة، لا يرجع إلى مصنف عبد الرزاق، يقدم رأيه نفسه على آثار الصحابة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: فصل. أما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه. وما انتهى من العلم الآن يتكلم عن الإيمان. العلم كثير من الناس يدعيه، لكن من هو العالم؟ العالم في عرف الشرع، العالم في عرف الشرع غير العالم في عرف الناس. العالم في عرف الشرع هو الذي جمع الأمرين، الحافظ لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو لأكثره، أو المستحضر له المتذكر لآيات الكتاب والسنة، والثاني أن يكون قادرا على الاستنباط كما قال جل وعلا عن الأول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، مو في جيوبهم ولا في تليفوناتهم، وين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر يعني إيش؟ ما هو الذكر؟ إنا نحن نزلنا الذكر. إذن من هم أهل الذكر؟ أهل القرآن. أهل الذكر هم أهل السنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. إذن أهل السنة. وقال عن الشرط الثاني: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الاستنباط معرفة وجه الدلالة. بعض الناس يتكلم في العلم، لو تسأل عن الإيمان، عن الإيمان ما أصل كلمة الإيمان لا يعرف، فسبحان الله كيف تستنبط أنت الأحكام وأنت لا تفهم حتى أصل الكلمة من أين جاءت؟ كيف؟ لا وربما ينكر ويفتي، وهذه من الطامات. ويرى بعض الناس أن العلم أن يكون الإنسان فيلسوفا، بعض الناس يرى أن العلم فيزيائي كيميائي طبيب صنع، بعض الناس يرى أن العلم أن تعلم آراء الرجال. فاختلف الناس في حقيقة العلم وماهيته، العلم في الكتاب والسنة الوحي المنزل، قال الله قال الرسول قال الصحابة، والعالم في عرف الشرع الحافظ للكتاب والسنة الذاكر للكتاب والسنة المستنبط من الكتاب والسنة، هذا هو العالم، وما عدا ذلك فليس بعالم، وما سوى ذلك فليس بعالم. طيب والإيمان؟ نفس الشيء، فالإيمان في عرف الشرع شيء، والمؤمن في عرف الشرع شيء، والإيمان عند الناس شيء، والمؤمن عند الناس شيء آخر. خلونا نشوف. وأما الإيمان، قال رحمه الله: وأما الإيمان فأكثر الناس أو كلهم يدعونه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأكثر المؤمنين ما عندهم إيمان مجمل، أما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو إيمان الصديق وحزبه. وكثير من الناس حظه من الإيمان الإقرار بوجود الصانع، وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا لم يكن ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم. ولذلك هم يعني كفار مكة إذا حلفوا يحلفون بمن؟ بالرب، وقد يحلفون باللات، إذن هم يعرفون الرب، لكن شركهم في توحيد الألوهية. حقيقة الإيمان، أهل الإسلام في الإيمان على درجتين: من عنده الإيمان المجمل، وهذا هو الذي نسميه المسلم، لكن شرط قبوله أن لا يوجد ما يناقضه، هذا شرط قبول الإيمان المجمل. الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان المجمل مقبول، لكن بشرط أن لا يوجد في قوله أو عمله أو اعتقاده ما يناقض هذا الإيمان المجمل. واضح هذا؟ أما الإيمان الأعلى من هذا هو الإيمان المفصل، وهو إيمان الصديقين والشهداء والصالحين. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وآخرون الإيمان عندهم هو التكلم بالشهادتين، سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه. إن شاء الله السلام والعافية. هؤلاء مرجئة الكرامية هم الذين زعموا إيش؟ أن مجرد النطق بالشهادتين كاف في الإيمان. وآخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السماوات والأرض، وأن محمدا عبده ورسوله، وإن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا، بل ولو سب الله ورسوله وأتى بكل عظيمة وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو مؤمن. هذا الإيمان هو إيمان غلاة المرجئة كالجهم بن صفوان ونحوه. وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب تعالى من علوه على عرشه وتكلمه بكلماته وكتبه وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته وحبه وبغضه وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحده والوقوف مع ما تقتضيه آراء المتهوكين وأفكار المخرصين الذي يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم قول بعض، الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد رحمه الله مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب. نسأل الله السلام والعافية. نعم. وآخرون عندهم الإيمان وعبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوس من غير تقييد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو إيمان عامة الصوفية، الإيمان عندهم ما يحكم به الذوق. وأما الأولون الإيمان عندهم وجحد الصفات، فهؤلاء هم الجهمية ومن وافقهم. نعم. وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق كائنا من كان، بل إيمانهم مبني على مقدمتين، إحداهما أن هذا قول أسلافنا وآبائنا، والثاني أن ما قالوه فهو الحق. هذا هو إيمان عامة الناس الذين يكونون على البدع والشرك، تقول له ما يصير هذه بدعة للشرك، يقول له حن على إيمان آبائنا وأجدادنا. نعم. وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم. هؤلاء الذين يرون أن الإيمان هو مجرد المعاملة أو حسن المعاملة، لا شك أن حسن المعاملة من الإيمان، حسن الخلق من الإيمان، ولكن ليس هو الإيمان كله، هذا جانب من جوانب الإيمان، لأن الإيمان له ثلاثة جوانب كما تعلمون: جانب علمي، وجانب عملي متعلق بالتعامل مع الله جل وعلا، وجانب عملي متعلق بالخلق. هم أخذوا الثالث وظنوا أن هذا هو الإيمان. نعم. قال غالب أهل الدنيا إذا يحجون أهل الدين يقول الإيمان حسن الخلق بس. نعم. قال رحمه الله: وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها، فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمان وإن كان منسلخا من الإيمان علما وعملا. هذا حال من يدعي الزهد اليوم، هذا حال من يدعي الزهد. نعم. وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل، وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم، وهم أنواع: منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان، ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان، ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله، ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده، ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه، والإيمان وراء ذلك كله، وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطن وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله في الحب في الله والبغض في الله والعطاء في الله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. الطريق إليه تجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله، وبالله التوفيق. يعني حقيقة الإيمان المعني في الاسم الوارد في الكتاب والسنة، من هو أو ما هو الإيمان الوارد في الكتاب والسنة؟ هو المركب من هذه الأمور الثلاث: إقرار قلبي، وقول لفظي، وعمل. إقرار وقول وعمل، وهو الذي عناه بعض العلماء بقولهم إقرار قول باللسان وعمل بالأركان، وإقرار أو تصديق بالجنان. هذا هو الإيمان. وكماله ترى الإيمان كما سبق أن بينا، هناك الإيمان الأدنى وهو المساوي للإسلام، إيمان المجمل، هناك الإيمان الواجب، هناك الإيمان الكامل. الإيمان الأدنى ما بعده إلا الكفر، الإيمان الواجب فوقه، فإذا نزل الإنسان منه ينزل إلى الإيمان الأدنى، وإذا ارتفع يرتفع إلى الإيمان الكامل. فكمال الإيمان في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله. والطريق إلى هذا التحصيل هذا الإيمان أمران لا ثالث له. الأول تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وهو الإخلاص، والثاني تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله وهو تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن هو المؤمن؟ المؤمن في عرف الكتاب والسنة هو الذي أقر بما جاء به الشرع ونطق بالشهادتين مع العمل بمقتضاهما، مع العمل بمقتضاهما. هذا هو الإيمان في الشرع والمؤمن في الشرع. نعم. قال رحمه الله: من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، من اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. نسأل الله السلام. هذه حكمة عظيمة. من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه. كيف يشتغل بالله عن نفسه؟ يعني لا يلتفت إلى نفسه ولا إلى حظها، إن وافقت وإلا لم يلتفت إليها، لا في مأكل ولا في مشرب ولا في ملبس ولا في مأوى، إنما شغله بالله. ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله يعني اشتغل بنفسه عن الله، يسمع منادي الله يكمل حظوظ نفسه، يسمع بالعلم يكمل لهو نفسه ولعب نفسه، وكله الله إلى نفسه. ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم. ولهذا جاء في حديث مسلم: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركي. وجاء أيضا فيقول الله له: عملت لفلان اذهب خذ أجرك منه. نعم. قال رحمه الله: فائدة جليلة. إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، فأما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة. هذه القاعدة إذا أراد الإنسان أن يجد لها واقعا هذه الفائدة فلينظر إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة أكثرهم أسلموا على كبر، صح ولا لا؟ يعني جاوزوا منهم 30 ومنهم 40. طيب، كانت لهم عادات، كانت لهم مألوفات من الأعمال، كيف استطاعوا التخلص من هذه العادات والمألوفات؟ يعني ما جاء لما أنزل الله آية الخمر، ما جاء الذين يشربون الخمر قالوا والله ما نستطيع، مثل الحين بعض الناس يقول الدخان حرام يقول ما أقدر. ليش ما يقدر؟ لما ذكره ابن القيم رحمه الله أن أولئك تركوا الشيء لله، فلما تركوه لله لا يجدون في تركها مشقة إلا في أول وهلة، بس وهذه الوهلة التي يجدون فيها المشقة امتحان، وبعد ذلك هم يحتقرون أنفسهم، شنو هذا اللي كنا منشغلين فيه. نعم. قال رحمه الله: قال ابن سيرين: سمعت شريحا يحلف بالله ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده. يعني من ترك شيئا لله. شريح القاضي يقول، طبعا شريح كان يحكم في زمن عمر وعثمان وعلي، يعني قاضي حكم في زمن ثلاثة من الخلفاء في الكوفة وغيرها، يحلف بالله ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده. لا تجد أبدا فقده، بل تجد العوض أضعاف أضعاف أضعاف مضاعف. نعم. وقولهم من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه حق، والعوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله، محبته وطمأنينة القلب به، وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى. لهذا من ترك أي شيء من المحرمات لله عوضه الله خيرا منه. من ترك ذات منصب وجمال عوضه الله خيرا منها. من ترك الفحش عوضه الله عفة. من ترك المال الحرام عوضه الله غنى. من ترك الجاه المحرم ورثه الله جاها. من ترك الشرف المردي عوضه الله شرفا لا ينسى. نعم. أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل. الله المستعان. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. أغبى الناس، لو قيل لك من أغبى الناس، قل له أغبى الناس اللي يعبد الله وفي آخر عمره قارب أن يموت ترك العمل. نسأل الله السلام والعافية. نعم. العقول المؤيدة المؤيدة أحسن عليك. العقول المؤيدة بالتوفيق ترى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الموافق للعقل والحكمة والعقول المضروبة بالخذلان ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع. العقل المؤمن الإيمان الشرعي، العقل الذي صاحبه آمن إيمانا صحيحا وعلم علما صحيحا، يدرك أنه لا يمكن أن يكون في الشرع ما هو مخالف للعقل أبدا. فإذا وجد شيئا مخالفا للعقل يتهم عقله ما يتهم الشرع، بخلاف من يدعي الإيمان وليس هو عنده العلم المنزل ولا الإيمان المطلوب، فإنه إذا ما رأى شيئا يخالف العقل أول ما يخطر بباله، لا يخطر بباله كيف يصحح عقله، أول ما يخطر بباله كيف يؤول الشرع، كيف يحرف الشرع ليصير موافقا ليش لعقله. نسأل الله السلام والعافية. نعم. أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. ملازمة السنة كما قالت عائشة: يا حبذا نوم الأكياس. ونومهم سنة لأنهم يلتزمون السنة ويقفون على ظواهر النصوص ولا يهملون معانيها المتضمنة التي تدل عليها ولوازمها. وكذلك مع هذا كله فهم يظهرون دوام الافتقار إلى الله جل وعلا، ثم هم مع كونهم يلازمون السنة ويظهرون الافتقار لله فهم مخلصون لله عز وجل، ولا يمكن الوصول إلى الله إلا بهذه الثلاث: ملازمة السنة، دوام الافتقار، ووحدة أو إرادة وجه الله الواحد القهار. هذه الأمور الثلاثة هي الموصلة إلى أقرب الطرق إلى الجنة، هي الموصلة إلى أقرب طرق الجنة. ومن قطع أحد عن الجنة إلا بسبب انقطاعه عن هذه الثلاث أو عن بعضها. ولهذا نسأل الله عز وجل أن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، وأن يجعل إراداتنا خيرا كله، وأن يجعل ظواهرنا على السنة، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال رحمه الله: الأصول التي انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة، ولكل واحد منها ضد، فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده: التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. ولهذه الثلاثة ضد واحد، وهو خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده ومن الرهبة منه ومما عنده. الأصول التي انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة. لا يمكن للعبد أن يكون سعيدا ما لم يكن عنده التوحيد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وقال أيضا في الذي حصل التوحيد: أو من كان ميتا فأحييناه، صار لا حياة لا قيمة. وقال جل وعلا: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، صار مضيء بعد ما كان في ظلم. والأمر الثاني السنة، فإن السنة راحة للبدن، السنة راحة للبدن، السنة فيها السعة بخلاف البدع، فإنها محدثات توصل إلى المشقات. كذلك الطاعة، الطاعة فيها الراحة، والمعصية فيها القلق، فيها الاضطراب. كل طاعة تيقن، اجعلها نصب عينيك، كل طاعة أمر الله بها قلبيا كان أو قوليا أو عمليا، كل طاعة أمرك الله بها وأمرك رسوله لا بد أن تعتقد أن فيه صلاحا لك حالا، صلاح لباطنك، لظاهرك، لقلبك، لجسمك، لنفسك، لشخصك، لأسرتك، لمجتمعك، لا بد أن تعتقد هذا الاعتقاد. ولذلك ستقوم بالطاعة بطريقة أخرى إذا أحسست هذا الإحساس، وأن كل ما حرم الله عليك أو رسوله صلى الله عليه وسلم فلتستيقن بأن فيها مضرة لقلبك أو قالبك، لظاهرك أو باطنك، لحالك أو لمآلك، لنفسك أو لأسرتك أو لمجتمعك. لابد، إذا حصلنا ما يسميه الناس اليوم بالواعظ الديني، هذا الواعظ إذا حصلنا هذا الواعظ في أنفسنا وربينا أولادنا على هذا الواعظ: يا ولدي الطاعة فيها خير لك، لبدنك، لنفسك، لأسرتك، لمجتمعك، المعصية فيها مضرة عليك وعلى نفسك وعلى بدنك وعلى حالك ومآلك وعلى نفسك وأسرتك ومجتمعك، حينئذ تجده ينشط في الطاعة ويتردد في المعصية. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم لنيل أسباب السعادة الأبدية في الآخرة وهي الجنة، ولنيل أسباب السعادة الدنيوية وهي التوحيد والسنة والطاعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟